نعم. حدثني أبي وأبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد يعني بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن الله عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذا الحديث ثبت من غير هذا الوجه أنه أعور العين اليمنى كما ثبت، وأنه مكتوب بين عينيه أي على جبينه، فإن الجبين يسمى بين العينين كافر، يعني أوضح ما في وجه الإنسان جبينه، يقرأها كل مسلم يكتب أو لا يكتب. لكن هذا الحديث مرسل لأن عبيد بن عمير الليثي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء الحديث موصولا من وجوه أخرى. نعم. حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وشعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصله أشبه الناس بعبد العزى بن قطن رجل من خزاعة فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة بيانه للدجال بيّن وصف خلقته، فمما جاء فيه وهي أعظم أوصافه أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. جاء في صحيح مسلم أنه أعور العين اليسرى، هل هذا تناقض بين الأحاديث؟ حاشا وكلا، إلا عند الرافضة وأذنابهم من المستشرقين والعقلاني. كيف جمع العلماء بين هاتين الروايتين مع أنها في الصحيحين أعور العين اليمنى وفي لفظ عند مسلم أعور العين اليسرى؟ جمعوا بينها بحسب الرائي والمرئي، فالمرئي عوره في عينه اليمنى أي الدجال، والرائي يرى العين اليسرى بالنسبة له هو لا بالنسبة للمرء، وبهذا يزول الإشكال. الوصف الثاني من أوصافه أنه هجان أي كالهجين الممسوخ في خلقته، ولهذا إذا حصل من النسل ما هو هجين يأتي ممسوخا على هيئة دميمة. من وصفه ثالثا أنه شديد جعودة الشعر، ولهذا قال كالأصلة أجل الجبهة ولكنه شديد الجعودة، حتى شبهه النبي عليه الصلاة والسلام برجل من خزاعة وهو عبد العزة ابن قطن. الوصف الثالث له أنه مولود من أبوين يبقيان مدة طويلة لا يولد لهما. الوصف الرابع أنه عقيم لا ولد له. الوصف الآخر أنه عريض الجبهة وعلى جبهته غلظة على عينه جلدة عظيمة تزيده مسخا، وهذا معنى قوله في الحديث أنه هجان. من وصفه أيضا أنه أفجح القدمين إذا مشى باعد بين قدميه. من وصفه أنه ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير وإنما متوسط، وأنه أحمر البشرة، وأنه غليظ الرقبة وبعيد ما بين المنكبين. جامع وصف الدجال أنه ممسوخ، أنه ممسوخ في خلقه، والله جل وعلا جميل كامل في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى، ولهذا لا يلتبس أمر الدجال على الناس في أمر الله سبحانه وتعالى. ونظير هذا أنه يوم القيامة في أرض المحشر في حديث أبي سعيد في الصحيحين يقول الله جل وعلا لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، فتتبع كل أمة معبودها، فيبقى هذه الأمة فيهم منافقوها. قال فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. الله تعرف إلينا بصفاته، وصفاته تعرفنا به ولا يلتبس بنا غيره. فيأتيهم جل وعلا بصفة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمن أنت لست ربنا. كما أنهم فرقوا من الدجال بين ربهم في الدنيا، يفرقون بين هذا الذي يقول ربهم وجاء بغير الصفة التي تعرف الله بها إليه. ثم يأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونه بها، فيكشف سبحانه عن ساقه، فإذا رآهم خروا له سجدا. لم يروا ربهم في الدنيا، لكن علموا صفته بما تعرف الله به إليهم من صفاته العلى وأسمائه الحسنى في القرآن، وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بالله من أسماء الله وصفاته في السنة. فيخر له المؤمنون سجدا، ويبقى المنافقون تبقى ظهورهم كالخشبة، كلما هموا سجدا نكسوا على رؤوسهم. فذاك حين يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون. هذه أوصاف الدجال الخلقية التي تبين كذبه، ويأتي في الأحاديث أوصافه المعنوية التي تبين عن كذبه، وأولها أنه يدعي أنه رب العالمين. وجماع أوصافه، أول ما يدعي أنه ولي ويؤيد بخوارق، ثم يعلو أمره فيدعي أنه نبي وتزداد خوارقه، ولا نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى عيسى إذا نزل ما نزل على أنه نبي بشريعته، فيزداد غروره وعجبه فيدعي أنه رب العالمين، وهذا منتهى غروره وشره. العلماء يسوقون أحاديث الدجال في هذه المواضع لإثبات العينين الكريمتين الصفتين اللائقتين به سبحانه وتعالى، لأن الرسول ميز بين الدجال وبين الله بماذا؟ بهذه الميزة الفارقة. نعم شيخنا أحسن الله عليكم، من ينكرون الصفات كيف يعرفون الله عز وجل في الآخرة؟ نعم، من ينكرون الصفات لابد أن يقوم لله في أنفسهم بما قال. فالمشبهة منكر للصفة، يعتقدون أن الله على وجه التشبيه، والمعطلة منكر للصفة، فيقوم عندهم ربهم على وجه التعطيل، ولهذا خليقون أن يجازوا بمثل ما اعتقدوا. فمن أنكر أن الله لا يرى فإنه يحرم من هذه الرؤية. نعم، والعجيب يا أخواني أنه لم يقر برؤية الله بين طوائف الناس إلا أهل السنة والجماعة، وعامة الطوائف منكرة لمن؟ برؤية الله. شابه أهل السنة الكرامية فقالوا بإثبات الرؤية، الأشاعرة قالوا يرى لا في جهة فتناقضوا. نعم أحسن الله عليكم. قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا، حدثني أبو عبد الله محمد بن بكار، محمد بن وكار قال حدثنا الوليد بن ثور عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أجعد هجان أقمر كأن رأسه عضة شجرة، أشبه الناس به عبد العزى بن قطن رجل من خزاعة، فإما هلك الهلك إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. وقوله في الحديث أقمر أي أنه أبيض مشرب بحمرة، وكأن رأسه عضة شجر يعني كأنها أوراق شجر متداخلة من شدة الجعودة. نعم حدثني أبي سم على أيدين، على دين الإلحاد، أول ما يظهر يدعي أنه مسلم لكن إلحاده بالدعاء أنه رب العالمين. حدثني أبي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن جابر بن عبد الله قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه، فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولن تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وقد حذر أمته، لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال: أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. وضع يده على عينه لإثبات عور الدجال وإثبات أن الله له عين حقيقية كريمة لائقة به لا تشبه عين المخلوق، وهذا له نظائر، كما أنه قال عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ثم مد سببته والوسطى، أي أنها أصابع حقيقية لا أنها تشبع أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث أنه خطب الناس قال: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعه على عينه وأصبعه الآخر على أذنه بالتأكيد بأن صفة الله حقيقية لائقة به، وإن لم تشبه صفة المخلوقين لكنها صفة حقيقية. ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام بذلك ليفقه الناس ذلك عنه لا على جهة التمثيل، حاشاه عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني إسماعيل أبو معمر قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. حدثني أبي قال حدثنا حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية أنه حدثهم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا فيها فارق آخر، أن الدجال يرى في الدنيا وربنا لن يرى في الدنيا. وقد مضى أن مقامات الرؤية كم مقام تذكرون أو نسيته؟ كما مر يا شيخ؟ إلا مر. قلنا إن مقامات رؤية الله ست مقامات: المقام الأول في الدنيا، ولن يرى أحد الله في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، لا مؤمن ولا كافر. المقام الثاني رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لليلة المعراج، والصحيح أنه لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رأى ربنا ربه بقلبه. المقام الثالث الكافر لن يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى في العرصات. المقام الرابع في عرصات القيامة، وسيرى الله المؤمنون ومعهم المنافقون، لكن المؤمن يلتذ والمنافق يزداد ذلة وخشعة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. المقام الخامس رؤية الله في الجنة، وهي خاصة بأهل الإيمان، وأكملهم من يرى الله في الجنة غدوة وعشية، وعامتهم يرونه يوم المزيد يوم الجمعة، نسأل الله العظيم من فضله. المقام السادس رؤية الله في المنام، وهي واقعة بشرطين: الشرط الأول أنها بحسب اعتقاد المعتقد، ولهذا لا تدل على صفة الله لأنها ضرب مثل، ضرب مثل، فلهذا من اعتقد في الله التجهم والتعطيل يرى الله على جنس اعتقاده، ومن اعتقد بالله التشبيه والتمثيل يرى الله على جنس اعتقاده، ومن اعتقد بالله الإثبات والكمال رأى نورا يخاطبه، أو رأى كأن الساعة قامت. الشرط الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته وصفاته كما راه الرائي في منامه، لأن المنام لا يثبت به حكم، إنما هو ضرب مثل. وقد أجمع المسلمون على رؤية الله في المنام، وتأتي هذه الرؤية في الغالب تثبيتا، ولهذا روي عن أبي حنيفة أنه رأى الله مرات، والإمام أحمد رأى ربه أيام المحنة،

يؤمن الخائن ويخون الأمين. وفي حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد عن الصعد بن جثامة الليثي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. ذهول الناس عن ذكره هذا وقع ويزداد الذهول. ما معنى الذهول؟ ما ينسون الدجال لكن مستبعدين كالموت، الناس عنه في ذهول وكل يوم يصلون على جنائز، لكن يقول أنا توي باقيل أبو 20 يقول توي ما بلغت 70، أبو 70 يقول علي أبلغ 90. هذا الذهول عن الموت، ما ينسونه لكن سلوان. وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. أعظم المنابر المشهودة الواجب شهودها في الإسلام منبر إيش؟ الجمعة. وإلا لفظ الحديث عام يشمل كل منبر، للدرس، للوعظ، للإفتاء، للنصح، وسائل الإعلام، وفي مقدمها منبر الجمعة. تترك الناس خبره على المنابر، تتكلم شرقا وغربا، تتكلم في مجريات الدنيا وأحداثها السياسية وغيرها، وآخر ما يتكلمون به الدجال مع عظيم الحاجة والماسة إليه. هذا من علامة إيش؟ علامة قرب خروجه بذهول الخطباء وأهل المنابر عن ذكره. نعم. حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصله، أشبه رجالكم به عبد العزة بن قطن، فإما هلك الهلك فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. إذا وقع الأمر وخرج الدجال وحق الهلاك على الناس فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. طيب الأصل تكررت الحديث أكثر من مرة، الأصل هي أضخم ما يكون في الثعابي، دل على أنه ضخم في خلقته، لا طويل فارع ولا قصير قزم، وإنما ربعة ضخم، حتى إنه عريض ما بين المنكبين وعريض الرقبة أيضا. نعم. حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته يعني الدجال، ولا أصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون عن مجاهد قال كان جنادة بن أبي أمية أميرا علينا في البحر 6 سنين سنة 60 كان أميرا علينا في البحر 60. أي نعم. صلى الله عليه وسلم يقول في الحاشية في باء 60 وما أثبته من ألف وهو كذلك عند من خرجه 6 سنين يقول. نعم. يعني أن مدة إمارته 6 سنوات مختمل. أي نعم. قال فخطبنا ذات يوم فقال دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم المسيح، أنذركم المسيح، هو رجل ممسوح، فاعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور، ليس الله عز وجل بأعور، ليس الله بأعور. وسماه عليه الصلاة والسلام مسيحا من باب الوصف لأنه ممسوح العين كأنها عنبة طافئة بيضة لا سواد فيها. وجاء في بعض الروايات تعوذوا بالله من شر فتنة المسيخ الدجال بخاء معجمة منقوطة من أعلى، ومعنى مسيخ أي ممسوخ الخلقة، وهذا تفسره روايات أنه أعور هجان. نعم. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية الأزدي قال ذهبت أنا ورجل من الأمصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا حدثنا ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقا. قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنذركم الدجال 3 فإنه لم يكن نبي قبلي إلا قد أنذره أمته، وإنه فيكم أيتها الأمة، وإنه جعد آدم ممسوح العين اليسرى، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، ومعه جبل من خبز ونهر من ماء، وإنه يمطر المطر ولا ينبت الشجر، وإنه يسلط على نفس فيتلفها لا يسلط على غيرها، وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، لا يقرب 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى، وما شبه عليكم فإن ربكم عز وجل ليس بأعور. ذكر عليه الصلاة والسلام أخص أوصافه وهو أنه أعور، وذكر في الحديث أنه يبقى 40 صباحا من ادعائه أنه رب العالمين، أما قبلها لا، بقي فيها ما شاء الله. لكن هذه 40 صباحا 40 يوما جاءت مفسرة في الحديث أن يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه كأيامكم. ولهذا تعجبوا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر أهم في قلوبهم من الدجال، ما أشغلهم الدجال بقدر ما أشغلهم هذا الأمر الذي أهمه، فقالوا هذا اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد، فدل على أن الصلاة في قلوبهم أعظم شأنا من الدجال رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم لا أقدر له قدره، فصارت هذه اللحظة الوجيزة المختصرة أصل لأهل العلم في كل ما كان لا يستقيم فيه الليل والنهار أو يتمان فيه يقدرون له قدره. وذكر في الحديث أنه يطأ الأرض كلها إلا 4 مواضع. رواية الحديث هنا من طريق شهر بن حوشب وهو كثير الإرسال وله أوهام، وعدوا هذا من وهمه، فإن الله حرم عليه 3 بقاع، حرم عليه مكة فهي حرم الله وهي حرام على الدجال وعلى أمثاله، وحرم عليه المدينة وهي حرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيقصدهما لكن تمنعه الملائكة من مكة، ثم يقصد المدينة فتمنعه ملائكة الله من قصود المدينة، فإنه يشرف على المدينة فيرى القصر الأبيض، يقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها تمنعه الملائكة. جاء في الحديث عند أحمد وغيره وللمدينة يومئذ 7 فجوج، أي أنه يحاول دخول المسجد، دخول المدينة لها 7 فجوج 7 طرق. بالمناسبة الآن المدينة كم لها من طريق؟ عدها أنا ابن المدينة، يلا أنت عندك علم عدها. القصيم له طريقان، يلا هذا طريقان للقصيم، تبوك لها طريقان، طريق القديم حق المطار والطريق الجديد، ومكة لها طريقان، القديم اللي مر بدر والجديد طريق الهجرة، كم ذي؟ 6، والطريق السابع الآن يعبد طريق حائر، سبحان الذي لا إله إلا هو. فكلما هم أن يدخل المدينة أي الدجال من فج من فججها تمنعه الملائكة، يستقبله ملكان معهم السيف مصلته، فيضرب صيوانه ومخيمه في أرض سبخة هي ملتقى أودية المدينة تسمى أرض الجرف، فتنتفض المدينة 3 انتفاضات 3 رجفات، فيخرج للدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. الموضع الثالث بيت المقدس وهو حرم، مكان معظم، أرض مباركة، حرام على الدجال، وإلا غيرها من البقاع يطأها. في الرواية التي في الباب أنه مسجد الطور، وهذه رواية ضعيفة، والتي فيها الشواهد الأخرى الصحاح أنها المساجد 3، مسجد مكة كلها والمدينة ومسجد بيت المقدس. نقف عند هذا الموضع. بقي أثرين يا شيخ في الباب. بقي أثران في الباب. أنا بنربطها باللي بعدها لأن كلها رد على الجهمية. أحسن الله عليك. هذه نكملها إن شاء الله الدرس القادم. الأسبوع القادم في درس. سم. ما بعد شهدنا هذا. والله العالم إنه يوجد. وليس حاكما واحدا وإنما حكام. في زمن الدجال يجتمع الناس على المهدي. إيه نعم. ما هو صحيح. ليست الدجال الحضارة بأنواعها والمخترعات بأصنافها. الدجال مخلوق كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تفسيرات العقلانية والمعتزلة في رد المغيبات، وليس هذا بالصحيح. هذا يبي له وقت، هذا يبي له وقت، وهي موجودة. العواصم أنا عددتها من الأحاديث والآثار بعشرة عواصم، ابحث عنها في مواقعها في اليوتيوب وغيره تحصلها إن شاء الله. نكتفي بهذا، أطلنا على الأخوان، والدرس القادم إن شاء الله نكمل ذلك. والله الأسبوع القادم إن شاء الله.